بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. شرحنا هذين البيتين في الدرس السابق، وبينا أن الكلام عند جمهور العلماء ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإلى إنشاء. فالخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، مثل قام زيد، فلك أن تقول صدقت أو كذبت. وأما الإنشاء فهو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وتحته أنواع. فيدخل تحت الإنشاء الأمر والنهي والاستخبار، الاستخبار هو الاستفهام، والتمني والعرض والقسم. واضح هذا؟ فهذه كلها من أساليب الإنشاء. والناظم لما قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم، كلام الناظم فيه شيء من عدم الدقة، فيه شيء من عدم الدقة، وإلا الصواب هو ما ذكرناه، الصواب هو ما ذكرناه. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى تقسيم جديد من تقاسيم الكلام. قال: وثالثا، يعني وينقسم الكلام ثالثا. طيب، لأنه هو على تقسيماته، يعني يعتبر هذا التقسيم الثالث. طيب، لأنه قسم الكلام أولا للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، هذا القسم الأول عنده. والقسم الثاني عند الناظم هو التمني والعرض والقسم. القسم الثالث هو الذي سنأخذه الآن، هذا على كلام الناظم، ولكن هذه التقسيمات يعني لا تهمنا كثيرا الآن. المهم أن تعرف أن الكلام خبر وإنشاء، وهذا انتهينا من شرحه. طيب، إذن يقول الناظم: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. يعني ينقسم الكلام عند العلماء، عند علماء أصول الفقه وعند علماء اللغة العربية، إلى تقسيم جديد. هذا التقسيم الجديد يقول إن الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقة وإلى مجاز. طيب، بغض النظر الآن هذا التقسيم هو التقسيم الثاني، هو التقسيم الثالث، هو التقسيم الرابع، لا يهمنا الآن. المهم أن تعلم أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، وهذا انتهى، وأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا الذي سنأخذه الآن. يقول: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، هذا قسم وهذا قسم. وحدها، أي تعريفها، تعريف من؟ تعريف الحقيقة، ما استعمل من ذاك في موضوعه. يعني الكلام الحقيقي هو اللفظ المستعمل في موضوعه. طيب، والمجاز؟ والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه. هذا تعريف واضح. نقول مثلا كلمة أسد، ما معنى كلمة أسد؟ ما معنى كلمة أسد؟ لماذا وضعت العرب كلمة أسد؟ لأي شيء وضعت العرب كلمة أسد؟ وضعته للحيوان المفترس. تمام. فإذا جئت أنت واستعملت كلمة أسد في الذي وضعته له العرب، فهنا أنت استعملت الكلمة في موضوعه. ما هو موضوعه؟ يعني رأيت أنت أسدا حقيقيا فقلت هذا أسد. ماذا؟ ما هو الأسد؟ الحيوان المفترس. هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنك استعملت هذه الكلمة في المكان وفي الاستعمال الذي استعملته العرب. واضح هذا؟ استعملته العرب في في في العرب الأوائل الذين يحتجوا بلغتهم، فهي أطلقت كلمة أسد ووضعته للحيوان المفترس، وأنا استعملته بنفس الاستعمال. هذا لا يحتاج لتوضيح. الحقيقي واضح، الذي يحتاج لتوضيح هو الثاني، وهو المعنى المجازي. وأما المجاز فهو اللفظ الذي استعمل في غير موضوعه الأصلي، وهذا واضح أيضا. مثال ذلك نفس الكلمة، كلمة أسد، لو أطلقت كلمة أسد وقصدت به الرجل الشجاع، فرأيت أسدا، فرأيت مثلا زيدا وهو يقدم في الحرب، فقلت ما شاء الله إن زيدا أسد. ما معنى أسد هنا؟ معناه رجل شجاع. هل استعملت كلمة أسد فيما وضعته له العرب أولا في موضوعه الأصلي، أم استعملته خارج في غير موضوعه الأصلي؟ الجواب في غير موضوعه الأصلي، لأن موضوعه الأصلي هو الحيوان المفترس، وأنت نقلته من هذه المنطقة إلى منطقة الشجاعة. فاستعمال الأسد بمعنى الشجاعة أو بمعنى الشجاع هذا استعمال الكلمة في غير موضوعها الأصلي. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالمجاز، واضح؟ لأنه تجوز به. المجاز يعني مأخوذ من التجاوز، يعني أنك تجاوزت هذا اللفظ ونقلته. نعم. طيب، واضح هذا؟ هذا هو التعريف الأول الذي ذكره الناظم، وسيذكر تعريفا ثانيا. طيب، إذن قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها أي تعريفها ما استعمل من ذاك في موضوعه، مثل الأسد بمعنى الحيوان المفترس. طيب، ثم ذكر الآن التعريف الثاني للحقيقة. قال: وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. نعم، قيل هذا التعريف الثاني للحقيقة، أن الحقيقة هي اللفظ الذي استعمل في موضوعه على حسب اصطلاح المتكلم. اللفظ الذي استعمل على حسب اصطلاح المتكلم. نعم، إذا القول الثاني يقول الناظم: وقيل، أي وقيل في تعريف الحقيقة قولا ثانيا، وهو ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، يعني أن تستعمل اللفظ حسب اصطلاح المتكلم، ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم. طيب، وهذا على هذا التعريف، إذا عرفنا الحقيقة بهذا التعريف حينئذ سنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. وإذا فهمت هذه الأقسام الثلاثة ستفهم الفرق بين التعريف الثاني والتعريف الأول. طيب، أضرب لك مثالا واحدا وأنت تقيس عليه الآن حتى تفهم فقط الفرق بين التعريفين. الآن كلمة صلاة. كلمة صلاة عند العرب قبل أن يأتي الإسلام، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب تستعمل كلمة صلاة. في ماذا كانت تستعمله؟ ما المعنى الذي أطلقته عليه العرب ووضعت كلمة صلاة لأجله؟ الجواب: وضعت العرب كلمة صلاة بمعنى الدعاء. فإذا قالت العرب فلان يصلي يعني فلان يدعو، صليت لك يعني دعوت لك، واضح هذا؟ طيب، فإذا جئت أنا الآن واستعملت كلمة صلاة بمعنى الدعاء، هذا حقيقة أم مجاز؟ هذا هو الآن محل البحث، وهو أن نقول بحسب التعريفين. إذا عرفته بالتعريف الأول وهو أن الحقيقة هو اللفظ الذي استعمل في مكانه الأصلي، والمجاز هو اللفظ الذي استعمل خارج موضوعه الأصلي، صح ولا؟ حينئذ إذا استعملت أنا الآن بعد قرون من العرب، إذا استعملت أنا الآن كلمة صلاة وقصدت بها الدعاء، هل هذا معنى حقيقي أم معنى مجازي؟ نقول على التعريف الأول هذا الآن سيكون حقيقة. طيب، سيكون هذا استعمال حقيقي. وإذا استعملت الصلاة وقصدت بها صلاة المسلمين، طيب، على التعريف الأول هل هذا حقيقة أم مجاز؟ هذا مجاز. لماذا؟ لأنني نقلته، لأن كلمة صلاة عند العرب ليس معناها صلاة المسلمين، وإنما معناها الدعاء، واضح هذا؟ فأنا أخرجتها عن مكانها وعن معناها الأصلي. فإذا استعمالي للصلاة وأقصد بالصلاة الصلاة الشرعية، يعني أقصد بها صلاة المسلمين، هذا مجاز على أي تعريف؟ على التعريف الأول. تمام، نأتي للتعريف الثاني. التعريف الثاني ماذا يقول؟ هو أن تستعمل اللفظ في موضوعه الأصلي ولكن على حسب اصطلاح المتكلم، يعني يختلف من متكلم إلى متكلم. بمعنى إذا استعملت كلمة صلاة في القرآن أو في السنة، ورود كلمة صلاة في القرآن أو في السنة، أقيم الصلاة، هنا هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ على التعريف الثاني، التعريف الثاني يقول أنه بحسب اصطلاح المتكلم. فالآن عند المتكلم من هو؟ المتكلم هنا في القرآن الله عز وجل، وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم الفقيه فهو شرعي. فاستعمالهم، استعمال الفقيه مثلا لكلمة صلاة، هو في اصطلاحه هو اصطلاح الشرعي. ما المقصود بكلمة صلاة؟ إذا أطلقت كلمة صلاة في المجال الشرعي يقصد به مباشرة صلاة المسلمين ولا يقصد به الدعاء. فاستعمال الفقيه لكلمة صلاة وقصده بذلك صلاة المسلمين، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ على التعريف الثاني حقيقي. لماذا؟ لأنه استعمل كلمة صلاة في داخل نطاقه الشرعي، وهو بحسب اصطلاح المتكلم. فالمتكلم هنا هو فقيه، والفقيه إذا أطلق كلمة صلاة فهو يقصد بها الصلاة الشرعية، فهو استعمل الكلمة في مكانها وفي موضوعها. واضح هذا؟ طيب، حينئذ نقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. هذا على التعريف الثاني أنه بحسب اصطلاح المتكلم. ونقول إذا استعملت الصلاة وقصدت بها الدعاء، هذه حقيقة إيش؟ حقيقة لغوية، لأن نحن خاص اتفقنا الآن أن الحقيقة، وهذا هو الذي يرجحه بعض الشراح، أن الحقيقة هي بحسب اصطلاح المتكلم، فإن استعملها في اصطلاحه وفي موضوعه وفي مجاله فهو حقيقة، وإن أخرجها فهو مجاز. وبناء عليه الحقائق صارت ثلاثة: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فاستعمال الآن الصلاة بمعنى الدعاء هذا حقيقة لغوية. طيب، استعمال الصلاة بمعنى صلاة المسلمين هذه حقيقة شرعية. واضح؟ بقي الثالث وهو الحقيقة العرفية، وسأوضحه، سأشرحه بعد قليل. طيب، نأخذ مثالا آخر، نأخذ مثالا آخر. كلمة زكاة، لو استعملت الزكاة بمعنى النماء والزيادة، هذا هو معناها عند العرب قبل أن يأتي الإسلام. فإذا استعملت الزكاة وقصدت بها النماء والزيادة، زكى الشيء يعني نما وزاد، هذه حقيقة ولا لا؟ جواب نعم، لكن حقيقة إيش؟ حقيقة لغوية. طيب، إذا استعملها العربي، إذا استعملها العربي وقصد بها النماء والزيادة فهذه حقيقة لغوية. وإذا قصدت بالزكاة الزكاة الشرعية المعروفة عند المسلمين فهذه حقيقة شرعية. واضح هذا؟ طيب، مثال ثالث حتى يتضح الأمر وننتهي. الآن لو جاء رجل من الجاهلية، طيب، رجل عربي من الجاهلية، واستعمل كلمة صلاة بمعنى صلاة المسلمين، بمعنى صلاة المسلمين، فهنا نقول هذه حقيقة شرعية. ولو قصد بالصلاة الصلاة بمعنى الدعاء صارت حقيقة لغوية. إذن خلاصة أن الحقيقة تتعلق باصطلاح المتكلم، تتعلق باصطلاح المتكلم. طيب، لو جاء فقيه واستعمل الصلاة بمعنى الدعاء إيش نقول؟ نعم، نقول هذه حقيقة لغوية، نقول هذه حقيقة لغوية. إذن الخلاصة اللغوية، الحقيقة اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي، والحقيقة الشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي، والحقيقة العرفية ما استعمل في موضوعه العرفي. واضح هذا؟ بقي سنشرح بعد قليل الحقيقة العرفية. طيب، نقول ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا إذا جاءك نص واستعمل كلمة فإنك تحملها في مجالها. مثلا إذا قرأت قصيدة من الشعر الجاهلي وورد فيها كلمة صلاة، على أي معنى تحمله؟ المعنى اللغوي أم العرفي أم الشرعي؟ تحمله على المعنى اللغوي، لأنه من هذه الفئة، فئة العرب في الجاهلية. لو جاءك فقيه واستعمل كلمة صلاة على أي معنى ستحمله؟ تحملها معنى شرعي. إذا قرأت آية فيها كلمة صلاة تحملها معنى شرعي. إذا جاءك حديث فيه كلمة صلاة نحمله على المعنى الشرعي، ولا يجوز حمله على المعنى اللغوي إلا بدليل. واضح هذا؟ مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلمة صلاة هنا حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، ونحملها عليه ولا نفسر صلاة هنا بأنها بمعنى الدعاء. طيب نأتي إلى القسم الثالث والأخير وهو الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية مثالها كلمة دابة. دابة عند العرب، دابة لها معنى لغوي ولها معنى عرفي. الدابة عند العرب هي كل ما يدب على وجه الأرض، لأنها مأخوذ من الدبيب، فكل ما يدب ويمشي على وجه الأرض هو دابة. فالإنسان دابة، والحصان دابة، والفرس دابة، والبقرة دابة، والنملة دابة. هذا هو المعنى اللغوي. لكن المعنى العرفي جعله خاصا ومقصورا على شيء معين محدود، وهو ما يدب ما ما ما ما ما ما يمشي على أربع. صارت كلمة دابة تطلق على ذوات الأربع، فالذي يمشي على أربع قوائم هذا يقال له دابة. إذن الناس أو العوام ماذا فعلوا؟ قصروا وحددوا وقلصوا مفهوم الدابة. مفهوم الدابة كان عند العرب واسعا يشمل كل ما يدب على وجه الأرض. جاء العرف، عرف الناس، وجعلوه خاصا بفرد معين وبشيء واحد، وهو ما يمشي على أربع. طيب إذن هذا استعمال الدابة، الآن استعمال الدابة بمعنى ما يمشي على وجه الأرض وهو من الدبيب، هذا استعمال، هذه حقيقة لغوية. وأما استعمال الدابة بمعنى ذوات الأربع فهذا حقيقة عرفية. طيب سيقول قائل ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا؟ لماذا ندرس هذا؟ الجواب له فوائد كثيرة، له فوائد كثيرة. لو قال إنسان مثلا أقسمت عليك أن تذهب إلى السوق وتشتري دابة. طيب وتشتري دابة، فهنا الآن يجب عليه أو هو مثلا يقسم يقول والله لأذهبن إلى السوق وأشتري دابة. فإذا ذهب إلى السوق واشترى شيئا من الحيوانات، مثلا من الزواحف التي لا تمشي على أربع، طيب فهذا هنا يكون قد حنث في يمينه أو لم يحنث في يمينه. هذا مما يترتب على المسألة. يعني بمعنى لما قال والله لا أشترين دابة، هل نحمله على المعنى اللغوي أم نحمله على المعنى العرفي؟ فإذا حملناه على المعنى العرفي يجب عليه أن يشتري ذات ما يمشي على أربع، وإن حملناه على المعنى اللغوي فلو اشترى أي شيء يمشي على وجه الأرض فقد بر في يمينه. واضح هذا؟ وكذلك في النزاع وفي الخصومات، لو اختلفوا إلى القاضي، لو اختلفوا إلى القاضي ومثلا القاضي إنسان مثلا قبل أن يموت أوصى قال أريد مثلا أن تتصدقوا بشاة من تركتي. طيب فاختلف الناس كيف ينفذون هذه الوصية، هل يحملونه على المعنى اللغوي أم يحملونه على المعنى الشرعي؟ لأن الشاه في اللغة العربية تطلق على الذكور وعلى الإناث فهو عام، أما الشاه في المعنى العرفي فلا تطلق إلا على الأنثى. فاختلف الآن الورثة هل يعملون بالمعنى العرفي أم بالمعنى اللغوي. ذهبوا القاضي، القاضي ماذا يجب عليه؟ يجب على القاضي أن يحمله على أي معنى. نحن كما قلنا إذا جاءك في مجال الشرع تحمله على المعنى الحقيقي الشرعي، إذا جاءك في مجال اللغة تحمله على المعنى اللغوي، مثلا جاءك في قصيدة جاهلية، وإذا جاءك في كلام الناس تحمله على المعنى العرفي المتعارف عليه بين الناس. فإذا القاضي ماذا يجب عليه أن يفعل إذا اختلفوا في كلمة دابة عنده؟ نقول يحمله على المعنى العرفي، لأنه هذا هو المتعارف عليه بين الناس، فيجب عليك أن تأتي بذوات أربع. وكذلك كلمة شاء نقول يجب أن يأتوا بأنثى، لأن هذا هو المعنى العرفي بين الناس. واضح هذا؟ واضح هذا؟ هذه فائدة دراسة هذه الأشياء. قال الناظم رحمه الله: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، هذا التعريف الأول. وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم، يعني أنه بحسب استعمال واصطلاح المتكلم، وقلنا أن هذا التعريف هو المعتمد. طيب، ثم قال على بناء على التعريف الثاني ينقسم الحقيقة إلى ثلاث أقسام. قال: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع، هذا الثاني، والعرفي هذا الثالث. ثلاث أقسام وقد شرحناها. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا، يعني المجاز تعريفه ما استعمل في غير معناه الأصلي، وهذا شرحناه سابقا، وذلك بأن تطلق كلمة أسد على الرجل الشجاع، فأنت الآن نقلتها من معناه الحقيقي، معناه الحقيقي هو الحيوان المفترس، ونقلته إلى معنى الرجل الشجاع. ثم قسم المجاز إلى أقسام، كما قسم الحقيقة إلى ثلاثة على التعريف الثاني، الآن سيقسم لك المجاز أيضا إلى أقسام وهي أربعة: بنقص واحد، أو زيادة اثنين، أو نقل ثلاثة، أو استعارة أربعة. المجاز ذكر الناظم هنا أربعة أنواع للمجاز، وسنأتي عليها كلها. قال: كنقص أهلي، هذا مثال للقسم الأول وهو النقص، المجاز بالنقص. ما معنى مجاز بالنقص؟ مثل له الناظم بقوله: كنقص أهلي، يعني كالنقص الذي حصل في كلمة أهل في القرآن الكريم، وهو يشير بذلك إلى أكثر من آية. من أشهر الآيات التي يمثلون بها قوله تعالى: واسأل القرية. فهنا حصل فيه مجاز. ما نوع المجاز؟ مجاز بالنقص. ما النقص الذي حصل؟ يقولون أصل هذه الآية واسأل القرية، أصله واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. طيب، فلماذا؟ قالوا: لأنه لا يمكن أن يسأل القرية، لأن القرية عبارة عن جماد وجزران، فلا يمكن أن يتوجه لها السؤال. إذا ما مقصودهم حينما قالوا واسأل القرية أخوة يوسف؟ مقصودهم واسأل أهل القرية. ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ حقيقة مجاز. مجاز ما نوعه من أنواع المجاز؟ مجاز بالنقص، يعني مجاز بالحذف، يعني حذفنا كلمة أهل، فأصل الكلام واسأل أهل القرية، حذفنا ونقصنا كلمة أهل وصارت واسأل القرية. واضح هذا؟ واضح؟ طيب، قال: وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر، يعني في القرآن، دون مريتي، يعني دون شك. إذن وهو المراد، أي هذا المثال يشير به إلى الآية الكريمة واسأل القرية، وهو المراد في سؤال القرية، يعني واسأل القرية، كما أتى في الذكر، يعني في القرآن، دون مرية، يعني دون شك. هذا هو النوع الأول من أنواع المجاز، وهو المجاز بالنقص، وهذا هو مثاله. ننتقل إلى النوع الثاني وهو المجاز بالزيادة، عكسه. قال: وكازدياد الكافي في قوله تعالى كمثله، يشير إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قالوا: ليس كمثله شيء، هذه الكاف زائدة. ما معنى الآية إذن؟ معنى الآية ليس مثله شيء، يعني ليس مثل الله عز وجل شيء ما، بمعنى أن الله عز وجل لا يشبهه أحد، ولا مثيل له ولا نظير. واضح هذا؟ طيب، إذن هذه الكاف زائدة، وأصل الكلام ليس مثله شيء. طيب، ما معنى زائدة؟ إن هذا مما يشوش على الناس كثيرا، هذه مجرد اصطلاحات، إذا عرف الإنسان ما المراد بالاصطلاح سيعرف المراد. لما نقول زائدة ليس معناها أنها حشو، وليس معناها أنها لا فائدة لها، وليس معناها أنها غلط، لا، حاشا لله، هذا كلام الله، كلام الله سالم من التحريف ومن النقص ومن الزيادة. وإنما المراد بقولنا زائدة أنها ليس لها معنى إلا التوكيد، يعني إنما جيء بها لتوكيد المعنى. يعني هذه الكاف مثلا لا تفيد التشبيه، لا عندما تقول زيد كالأسد هذا تشبيه، فإذا هي لها معنى هنا، لها معنى آخر غير التأكيد. ليس لها معنى التأكيد بل هي تفيد التشبيه. طيب، ولكن عندما تقول ليس كمثله شيء، هذه الكاف هل هي للتشبيه؟ لا. هل هي لكذا وكذا وكذا من المعاني؟ لا. هل هي تضيف معنى جديدا؟ لا. هكذا هم يقولون. طيب، إذا ما معنى الكاف هنا؟ معناه شيء واحد، التوكيد. يعني كيف توكيد؟ يعني هي تؤكد المعنى. أي معنى؟ معنى أن الله عز وجل ليس مثله شيء. واضح هذا؟ فإذا هذه الكاف عبث؟ لا، يعني لغو؟ لا، وإنما لها فائدة. ما فائدتها؟ تأكيد الكلام وتقوية الكلام. واضح هذا؟ هذا الثاني وهو المجاز بالزيادة. ننتقل إلى الثالث. قال والغائط المنقول عن محله، هذا يسمى مجاز بالنقل، مجاز بالنقل. ومثل له بكلمة الغائط أكرمك الله. الغائط له استعمال حقيقي واستعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي، تطلق العرب كلمة غائط على المكان المنخفض، المكان المنخفض الواطي، هذا يقال له غائط. وكانت العرب في السابق لما ما كان عندهم حمامات ونحو ذلك وأماكن معدة لقضاء الحاجة، يذهبون إلى الخلاء يعني إلى الصحراء ويبحثون عن مكان منخفض واطي حتى لا لا لا, لا يعني لا يراه الناس، فيأتي إلى هذا المكان المنخفض ويقضي حاجته. هذا المكان المنخفض ماذا يسمى عند العرب؟ الغائط. طيب، العرب ماذا فعلت؟ أطلقت الغائط أكرمك الله على النجاسة التي تخرج من الإنسان، يسمونه إيش؟ مجاز بالنقل. حصل فيه نقل، نقلوا كلمة غائط بدل ما يطلقونها على الأرض، صاروا يطلقونه أكرمك الله على الفضلات. ماذا حصل؟ حصل نقل. ماذا يسمى هذا؟ إذن هو استعمل اللف في غير موضوعه الأصلي. واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى مجازا. ما نوعه من أنواع المجاز؟ هل حصل فيه حذف؟ لا، لم يحصل فيه نقص. هل حصل فيه زيادة؟ لا. ماذا حصل فيه؟ حصل فيه نقل، يسمى هذا مجاز بالنقل. واضح هذا؟ طيب، والغائط المنقول عن محله. ثم قال رابعها، رابع الأقسام، رابع أنواع المجازات، رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. هذا نص الآية الكريمة من سورة الكهف، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد، هذا يسمى مجازا بالاستعارة. كيف يعني بالاستعارة؟ يعني أن الله عز وجل جعل للجدار إرادة، قال جدارا يريد. وهل الجدار له إرادة ومشيئة؟ الجواب لا، هو جماد. فكيف الله عز وجل أضاف وأخبر بأن الجدار له إرادة؟ كيف أضاف الإرادة إلى الجدار وهو جماد؟ واضح السؤال؟ الجواب يقولون هذا مجاز. كيف يعني مجاز؟ مجاز بالاستعارة. كيف مجاز بالاستعارة؟ يعني هناك تشبيه، شبه الله عز وجل، شبه الله عز وجل الجدار بالإنسان. والإنسان له إرادة ومشيئة ولا لا؟ له إرادة ومشيئة. فشبه الله عز وجل الجدار بالإنسان ثم حذف كلمة إنسان، فبدل من أن يقول وجد فيها جدارا يشبه الإنسان الذي له الإرادة، لم يفعل هذا، وإنما اكتفى بذكر شيء من خصائص الإنسان. ما هو هذا الشيء الذي من خصائص الإنسان؟ الإرادة. فلما قال جدارا يريد، يعني جدارا يشبه الإنسان الذي له الإرادة. من أين استعرنا الإرادة؟ استعرناها من الإنسان الذي له الإرادة، وأعطيناها من؟ وأعطيناها الجدار. واضح هذا؟ هذا يقال له مجاز بالاستعارة. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ماله. نعم. رابعها كقوله تعالى هذا تفسير. نعم يريد أن ينقض. ما معنى يريد أن ينقض؟ قالوا معناه مال. هذا تفسير هذه الآية الكريمة. وإلا هو حقيقة الجدار ليس له إرادة، وإنما هذا نوع من أنواع التشبيه والاستعارة. وبهذا نكون قد انتهينا من أقسام المجاز الأربعة. وقبل أن أختم قبل أن أختم هذا المبحث أريد أن أنبه تنبيها، وهو قد علمنا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هل هذا التقسيم متفق عليه بين العلماء، أم يوجد من العلماء من ينكر على التقسيم ويقول إن القرآن والسنة لا يوجد فيها شيء اسمه حقيقة ومجاز، بل القرآن كله حقيقي ولا يوجد فيه شيء مجازي؟ هل يوجد من العلماء من يقول هذا؟ الجواب نعم يوجد. إذن هذه المسألة ليست محل إجماع، فقط أحب أن أرد على هذا، ولا نريد أن ندخل في الخلاف، لأن المسألة فيها ثلاث أقوال ولكل قول دليله، ومسألة فيها يعني جدال كبير. طيب، لكن الذي أريد أن تعرفه الآن ويكفيك هذا، أن مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مسألة خلافية اجتهادية لكل عالم وجهة نظره، فلا ينبغي التشديد فيها ولا ينبغي الإنكار فيها. وكأن من يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز كأنه مبتدع أو ضال، هذا خطأ، بل هو قول جمهور العلماء. وهذا يكفيك أن تعلمه، أن جمهور العلماء، جمهور النحاة، جمهور البلاغيين، جمهور الصرفيين، جمهور يعني المناطق، وجمهور الأصوليين، بل يكاد لا أقول إجماع، لكن يكاد يكون إجماعا، يعني هذا تتابع عليه العلماء قرن عن قرن، أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ومما ينبغي أن يعلم أن الذين ينكرون تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم قلة من العلماء بس. يكفيك هذا، خلاص. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث باب جديد من أبواب أصول الفقه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأمر. الأمر عكس النهي. وفي هذا الباب سندرس عدة مسائل تتعلق بالأمر. المسألة الأولى: ما هو تعريف الأمر؟ قال: وحده، يعني تعريفه، استدعاء يعني طلب. ماذا؟ طلب فعل، والفعل يشمل القول ويشمل غيره. يعني الفعل لا تظن أن كلمة فعل خاصة فقط بأعمال الجوارح، لا، وإنما تشمل الفعل وتشمل القول أيضا. طيب، استدعاء فعل واجبي، نعم، بالقول، يعني أن يكون هذا الأمر بصيغة القول، ممن كان دون الطالب، يعني أن يكون الأمر أعلى من المأمور، أن يكون الأمر أعلى من المأمور. إذن نقول خلاصة في تعريف الأمر أنه طلب الفعل بصيغة معلومة، ممن هو أعلى من المأمور. طيب، وهذا يتضح لك من خلال المحترزات التي سنذكرها. استدعاء يعني طلب، فلو لم يكن هناك طلب فليس بأمر. طب الآن مثلا قم فيه طلب إيش؟ طلب القيام. طيب، فإذا كان الكلام ليس فيه طلبا لشيء فلا يقال له أمر. طيب، قوله واجبي، يعني أن يكون هذا الطلب على سبيل الوجوب، أما إذا كان على سبيل التخيير فليس بأمر. إذن ما الذي خرج بقوله واجب؟ خرج به المندوب والمباح ونحو ذلك، فهذا لا يسمى أمرا عند الناظم. يعني لو قال لك قائل صلي راتبة الظهر، هل هذا أمر؟ لا، ليس بأمر. لماذا؟ لأنه ليس بواجب. هذا على رأي المصنف. طيب، إذن قال وحده أي تعريفه استدعاء يعني طلب فعل، قلنا فعل قد يطلب، هذا ليس خاصا بأعمال الجوارح، فقد يطلب منك الأمر أن تفعل فعلا، وقد يطلب منك أن تقول قولا. طيب، فمثلا الأمر بالصلاة هذا عملي فعلي، هذا أمر. وكذلك لو قال لك اقرأ سورة الفاتحة، فقراءة سورة الفاتحة في الصلاة واجب. إذن قوله اقرأ سورة الفاتحة هذا أمر. فأريد أن أبين لك أن الأوامر قد قال أن الأمر قد يطلب منك تنفيذ فعل، وقد يطلب منك تنفيذ قول، فلا تظن أن كلمة فعل خاصة بالأفعال. طيب، واجبي قلنا يخرج به المستحب، فلو قال لك صلي صلاة الظهر هذا لا يقال، لا يسمى به أمر. طيب، بالقول يعني لا بد أن يكون بصيغة القول، بأن يقول لك يعني تلفظ، مثل أقيم الصلاة هذا قول، آتوا الزكاة هذا قول. أما إذا لم يتلفظ بشيء فهذا لا يسمى أمرا. مثال ذلك لو أشار لك إشارة بهكذا يعني قم، وإشارة هكذا يعني اجلس، هذه إشارة باليد، هل الإشارات تدخل في صيغة الأمر عند الناظم؟ لا يدخل، لابد في صيغة الأمر أن تكون ملفوظة منطوقة. واضح هذا؟ فلو أشرت له إشارة هذا عند الأصوليين لا يسمى أمرا، حتى لو فهم منه أنه يأمرك بشيء، مثل رجل المرور الذي يقف عند الإشارات يرفع يده للسيارة، طيب معناها توقفوا، هذا أمر بالوقوف. عند الأصوليين هذا لا يسمى أمرا. واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يتكلم، لكن لو نطق وقال توقفوا صار أمرا. واضح هذا؟ طيب، كذلك يخرج من قوله بالقول يخرج منه الكتابة. لو كتبت إلى زميلك رسالة وقلت له قم، هل هذا أمر عند الأصوليين؟ ليس أمرا. لماذا؟ لأنك لم تنطق. ثم قال ممن كان دون الطالب، يعني لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور، أعلى من المأمور. أما مثل أن يقول الأب لابنه ذاكر أدرس اجتهد، هذا يسمى أمرا. لماذا؟ لأن الأب أعلى رتبة من الابن. أما حينما يطلب الابن من الأب شيئا هذا لا يسمى أمرا. وهذا درسناه في النحو، أن الطلب على ثلاث أنواع، من أعلى إلى أدنى، ومن أدنى إلى أعلى، ومساوي. إذا جاء الطلب من العبد إلى الله اهدنا صراط مستقيم، هل هذا نقول له أمر؟ لا، تأدب مع الله نقول دعاء. وإذا جاء الطلب من الله إلى الناس هذا يقال له أوامر. وإذا جاء الطلب من مساوي لمساوي، يعني إنسان في نفس رتبتك، مثل أن يطلب الطالب من زميله ويقول له في الفصل أعطني قلما، هل هذا أمر؟ لا. هل هو دعاء؟ لا. ماذا يسمى هذا؟ يسمونه التماس. التماس. واضح هذا؟ طيب، إذا يشترط في الأمر ماذا؟ أن يكون الآمر أعلى من المأمور. فلو كان المأمور أعلى من الآمر، طيب فهذا لا يسمى عند في صلاح الأصوليين، لا يسمى أمرا. مثل أن يقول العبد لله اغفر لي، هذا لا يسمى أمرا. واضح هذا؟ إذا صار تعريف الأمر عند الناظم رحمه الله طلب فعل أو قول حتى يشمل الكل. طيب، واجب بصيغة القول ممن كان دون الطالب، يعني أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور. ممن كان دون الطالب، نعم، لأن عندك طالب ومطلوب، فالذي يطلب الطالب هو الآمر، والمطلوب منه هو المأمور. نحن نشترط أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه إيقاع الفعل. طيب، مثال هذا التعريف كاملا قوله تعالى أقم الصلاة. أقم الصلاة هذا أمر عند الأصوليين. لماذا؟ لأنه توفرت فيه القيود كلها، فهو استدعاء يعني طلب، طلب ماذا؟ طلب إقامة الصلاة. ثانيا هو طلب فعل وهو فعل الصلاة، وهذا الفعل واجب وليس بمستحب. ثالثا أنه بصيغة قولية، صيغة قولية وهي أقم. ثالثا أو رابعا أن الأمر أعلى من المأمور وهو الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم قال بصيغة فعل، فالوجوب حقيقة، يعني أن الأمر له صيغة، وصيغته أن يكون على طريقة فعل الأمر مطلقا، سواء كان على صيغة افعل مثل اضرب، أو على صيغة استفعل أو استفعل مثل استغفر، أو على صيغة تفعل مثل تعلم. طيب لا يهم، سواء كان على هذا الوزن أو على هذا الوزن أو على هذا الوزن لا يهم، المهم أنه فيه صيغة أمر. نعم، بصيغة فعل. وغالب الأوامر الشرعية تأتي بهذه الصيغة. نعم، تأتي بهذه الصيغة بصيغة فعل. طيب، فإذا جاءك الأمر بهذه الصيغة فما الذي يفيده؟ قال فالوجوب حقيقة، يعني أنه يفيد الوجوب. فإذا جاءك أمر في القرآن أو في السنة فالأصل أنه يفيد الوجوب، ففعلك له واجب وتركك له إثم. مثال ذلك أقيم الصلاة، واضح هذا؟ وهذه قاعدة شهيرة من قواعد أصول الفقه، أن الأصل في الأمر الوجوب. قال حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني هذا ليس مطلقا وإنما بشرط، وهو عدم وجود قرينة. يعني متى نحمل الأمر على أنه يفيد الوجوب؟ الجواب حيث القرينة انتفت، يعني إذا جاءك أمر هكذا مجرد أمر مطلق، لذلك قال وأطلق، يعني أمر مطلق لم تحتف به أي قرائن ولا أي دلائل تشير لنا إلى أنه يقصد به الاستحباب أو يقصد به الإباحة، وإنما جاءك هكذا أمر مطلق من دون أن يقيد بأي شيء. مثلا أقم الصلاة، أقم الصلاة هذا أمر، هل احتف به أي قرينة تصرفه عن الوجوب بأن نحمله مثلا على الاستحباب أو نحمله على الإباحة؟ فالجواب لا، لم تحتف به أي قرينة، وإنما هو أمر مطلق. فنقول إذن الأمر المطلق في النصوص يحمل على الوجوب، فيجب إقامة الصلاة. واضح هذا؟ طيب، ماذا لو احتفت به قرينة؟ إذا احتفت به قرينة نصرفه إلى هذه القرينة. مثلا لو قال مثلا أقم الصلاة إن شئت، لو جاءك خطاب شرعي مثلا يقول أقم الصلاة إن شئت، قوله إن شئت هذه قرينة، بل هو قيد صريح يفيد أن هذا الأمر ليس ليش للوجوب، بل هو للاستحباب والتخيير. واضح هذا؟ طيب، إذا جاءت القرينة نحملها على هذه القرينة. مثلا جاءتك قرينة تدل على أنه مستحب، احمل هذا الأمر على الاستحباب. جاءتك قرينة تدل على أنه مباح، احمل هذا الأمر على أنه مباح. طيب، ما جاءتك قرينة؟ هذا الذي يسمى بالأمر المطلق، وهو الأمر الذي جاء دون قرينة استحباب ودون قرينة إباحة، فماذا نحمله؟ على ماذا نحمله؟ ماذا نفعل فيه؟ نحمله على الوجوب. هذا معنى قوله حيث القرينة انتفت وأطلقا. طيب، ما الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ هناك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدلت هذه الآية على التحذير من مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن الأصل في أوامر الرسول أنها تفيد الوجوب، وأن المطيع يؤجر وأن تاركها يأثم وهدد بالعذاب الأليم. فإذا كان هذا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك في أوامر القرآن من باب أولى. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وآيات كثيرة جدا. طيب، ثم قال الناظم لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في فعل أو ندب فلا، يعني هذا الكلام لا يكون مع وجود دليل يدلنا شرعا على الإباحة أو على الندب. فما الحكم حينئذ؟ قال الناظم فلا. إيش يعني فلا؟ يعني لا تحمله على الوجوب. إذا جاءك دليل يدل على أنه مستحب أو يدل على أنه مباح لا تحمله على الوجوب، ماذا أفعل فيه؟ قال الناظم بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. منهما يعني من إيش؟ من الاستحباب أو الإباحة. وهذا هو نفس الكلام الذي قلناه الآن. إذن الخلاصة، إذا جاءك أمر مطلق عن القرينة فالأصل أن تحمله على الوجوب، وإذا جاءك قرينة تدل على أنه مستحب مثل أن يقول لك إن أردت إن شئت فهذا يدل على أنه يحمل على أنه مستحب، جاءتك قرينة على أنه مباح يحمل على أنه مباح. قرينة يعني دليل. طيب ما هي القرائن التي تدل على الاستحباب وما هي القرائن التي تدل على الإباحة؟ كثيرة. طيب لكن أمثل لك بمثال للاستحباب ومثال للإباحة. أما مثال الاستحباب، القرينة الاستحباب التي تحمل على الاستحباب، مثاله ما مثلته لك قبل قليل، لو قال لك الشرع أقم الصلاة إن شئت، فهذا قوله إن شئت هذا قيد وقرينة ودليل يدل على أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب واللزوم وإنما على سبيل الاستحباب. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي وقال يا رسول الله كم أصلي؟ فقال 5 صلوات. قال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتطوع. إذن هذه قرينة تدل على أن الأصل أنه لا يجب على الإنسان إلا 5 صلوات في اليوم، فأي صلاة غير هذه الصلوات 5 فالأصل أنها مستحبة. لماذا؟ لهذه القرينة. فإذا جاءك نص آخر يأمرك بصلاة معينة، مثل لو قال لك صلي الراتبة، لو جاءك نص يقول صلي راتبة الظهر، هل نحمله على الوجوب؟ لا، نحمله على الاستحباب. طيب ما القرينة الصارفة؟ القرينة التي صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب هي قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع. واضح هذا؟ طيب هذا مثال قرينة الاستحباب. أما قرينة الإباحة فهناك قاعدة تقول إن الأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يفيد الاستحباب، فإنه يفيد عفوا الإباحة. الأمر إذا جاءك بعد النهي فإنه يفيد الإباحة، وهذا ليس فقط في الشريعة، ليس فقط في الشريعة الإسلامية بل حتى في تعاملات الناس. وأنا أعطيك مثالا من واقع الحياة الناس ثم أعطيك مثالا شرعيا. لو أن إنسانا عنده مجموعة من الأولاد في البيت أزعجوه وأغضبوه فغضب عليهم وقال والله لا يخرج أحد من البيت اليوم، طيب أطاعوه وجلسوا في البيت، هذا الآن النهي. بعد ذلك بعد يوم أو يومين أو 3 أيا كان قال لهم اخرجوا. قوله الآن اخرجوا، هل هذا الأمر للوجوب أم للإباحة؟ للإباحة قطعا. يعني هو لا يقصد الآن أن يلزمهم وأن يوجب عليهم الخروج، وإنما يريد أن يرفع الحظر الذي كان مفروضا وموجودا على البيت، صح؟ فلما قال لهم خلاص اخرجوا، طيب معناها أنه رضي الآن، فكأنه يقول من أراد أن يخرج فليخرج ومن أراد أن يجلس فليجلس. كل ما في الأمر أنه أراد أن ينهي الحظر الذي فرضه على حظر الخروج وحظر التجول كما يقولون الآن الذي فرضه هو على البيت. فلذلك لو أن صبيا من صبيانه جلس ولم يخرج بعد أن قال لهم اخرجوا، هل سيكون عاصيا لأبيه؟ لا. هل سيغضب عليه ليقول له لماذا لم تخرج من البيت؟ لن يغضب عليه، لأنه يدري أنه فهم من هذا الكلام أنه قد أذن لهم الآن في الخروج لمن أراد أن يخرج. إذن قوله اخرجوا ماذا يفيد؟ الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة؟ يفيد الإباحة. لماذا؟ كيف عرفت هذا؟ من قاعدة أصولية. تقول هذه القاعدة الأصولية الأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يفيد الإباحة. نأتي الآن نطبق هذا على القرآن. الله عز وجل نهى المحرم من الصيد، معروف هذا. إذا كان الإنسان حاجا لا يجوز له أن يمارس الصيد بأن يصيد شيئا ليأكله من من مما مما مما حوله. طيب، فقال الله عز وجل الآن هذا هو النهي. أين جاء الأمر؟ قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. يعني إذا إذا إذا إذا انتهيت من إحرامك وصرت محلا فاصطد. الآن قوله فاصطادوا هذا أمر ولا لا؟ هذا أمر. لو أردنا أن نطبق قاعدة الأمر سنقول الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. إذا ينبني على هذا ماذا؟ أن يكون إنسان إذا انتهى من الإحرام يجب عليه أن يأخذ آلة الصيد ويأخذ السلاح والسهم ويذهب في البراري ويبحث عن صيد ليصيده، وإلا سيكون آثما. هل هذا المراد؟ لا، وإنما المراد رفع الحظر، أنك أنت لما كنت محرما كان حراما عليك أن تصيد، انتهى إحرامك الآن، إذا أردت أن تصيد فاصطادوا. إذن قوله فاصطادوا هذا فيه إباحة للصيد، فمن أراد أن يصطاد الآن له ذلك لأن الحظر قد انتهى وارتفع. واضح هذا؟ مثال آخر، إذا كنت أنت في المسجد والخطيب يخطب فيجب عليك أن تستمع للخطبة ويجب عليك أن تحضر خطبة الجمعة، صح ولا لا؟ طيب، فإذا هذا إذا ولا يجوز لك أن تخرج عن الخطبة ولا يجوز لك أن تتخلف عن حضور الخطبة. طيب، انتهت الخطبة الآن، هذا هو النهي، انتهت الخطبة، قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ماذا من انتهت صلاة الجمعة؟ فالآن هذا هو الأمر، الآن جاء الأمر بعد النهي، فانتشروا في الأرض. طيب، الإنسان ما يريد أن ينتشر في الأرض، لا يريد أن يخرج من المسجد، جلس في المسجد يقرأ قرآن، عليه إثم؟ لا، لأن هذا الأمر جاء بعد النهي، والأمر إذا جاء بعد النهي فإنه يفيد الإباحة. يعني الآن ارتفع الحظر وارتفع الإشكال، فمن أراد أن ينتشر فلينتشر، ومن أراد أن يجلس فليجلس. ننتقل إلى مسألة جديدة من مسائل ومن قضايا الأمر. قال رحمه الله: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا. مسألتان: هل الأمر يفيد الفورية أم لا؟ هذه مسألة. مسألة ثانية: هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ هذه مسألة ثانية. الأمر الأول: هل الأمر يفيد الفور أم يفيد التراخي؟ يعني إذا أمرتك الشريعة بأمر هل يجب عليك أن تنفذ مباشرة أم المطلوب منك أن تنفذ هذا الأمر سواء اليوم ولا بعد سنة؟ إذا قلنا إن الأمر يفيد الفورية فإنه يجب عليك أن تبادر إلى تنفيذ هذا الأمر مباشرة ولا تتأخر، وإذا تأخرت فأنت آثم. هذا إذا قلنا إن الأمر يفيد الفورية، واضح؟ وإذا قلنا إن الأمر لا يفيد الفورية بل يفيد التراخي، حينئذ المطلوب منك أن تعزم في قلبك وأن تعقد في نيتك أنني عازم على فعل هذا الشيء إن شاء الله متى ما أردت، ثم فعلته بعد سنة سنتين ثلاث لا يضر، المهم أنك تفعله. واضح هذا؟ هذا إذا قلنا إن الأمر يفيد التراخي. وبالمثال يتضح المقال: الشريعة أمرتك بأن تحج، كل مستطيع يجب عليه أن يحج. طيب، هل هذا الأمر على الفورية أم على التراخي؟ الجواب: هذه المسألة الفقهية تنبني على هذه المسألة الأصولية، فبناء على ما ترجحه في أصول الفقه سترجحه في علم الفقه. فإذا كنت تعتقد وترجح أن الأمر يفيد الفورية، حينئذ نقول كل حاج، كل إنسان مسلم مستطيع يجب عليه أن يبادر بالحج، ولا يجوز له أن يؤخر الحج إلى السنة القادمة، وإذا أخره فهو آثم. لماذا؟ لأن الأمر يفيد الفورية. وأما عند على القول الثاني وهو قول الشافعية الذين يقولون إن الأمر ليس على الوجوب، ليس على الفورية، وإنما هو على التراخي، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه مثلا أن الحج لا يجب عليك أن تبادر أن تفعله في أول سنة منذ أن تبلغ وتستطيع، بل مطلوب منك أن تحج متى ما أردت، الآن ولا بعد 10 سنوات، المهم أن تحج. واضح هذا؟ ننظر ما هو رأي الناظم. المسألة خلافية، الناظم ماذا يقول؟ قال ولم يفت فورا. خلاص، إذن عند الناظم، والناظم شافعي، الناظم يرى إن الأمر لا يفيد الفور بل هو على التراخي. هذا الذي مشى عليه بعض الشراح، أن الناظم يقصد بأن أن الأمر لا يفيد فورا بل يفيد إيش؟ يفيد التراخي. طيب، بعض الشراح قال لا، الناظم يقصد أنه لا يفيد شيئا، لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي، بل كل أمر ندرسه دراسة خاصة قد يفيد الفور وقد يفيد التراخي لا ندري، لكن الأمر بحد ذاته لا يجيب عن هذا السؤال. فالأمر يطلب منك أن تفعل الشيء، لكن هل هو للفور ولا التراخي لا ندري. طيب كيف ندري؟ بالبحث، بالبحث والتأمل وجمع النصوص وجمع القرائن. فإذا وجدت قرينة على الفورية نحمله على الفورية، وجدت قرينة تحمله على التراخي نحمله على التراخي، وهكذا. على كل حال، هذا رأي المؤلف، يقول أن الأمر لا يفيد الفورية. مسألة ثانية، ولا تكرارا. إذا جاءك أمر فإنه لا يفيد التكرار عند الناظم، فإذا قالت لك الشريعة تصدق بدينار، ذهبت عنه تصدقت بدينار، هل هذا يكفي ولا لابد أن تكرر التنفيذ؟ واضح هذا؟ هذه هي المسألة. الناظم يقول إن الأمر إذا جاء من الشريعة فإنه لا يفيد التكرار، فيكفيك أن تفعله مرة واحدة، فإذا ذهبت تصدقت خلاص أنت أطعت ولا يفيد التكرار. ولذلك لما أمر بالحج خشي بعض الصحابة أن يكون الأمر في الحج بالتكرار، يعني كل سنة يجب أن نحج، فقال يا رسول الله الحج كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإنما الحج يعني بمعنى الحديث مرة. طيب، إذن قال بشرط إن لم يرد ما يقتضي التكرار. أما إذا ورد من الشريعة ما يدل على أن هذا الأمر يفيد التكرار فيجب عليك أن تكرر. مثال ذلك الصلوات الخمس، فلا يقول إنسان سأصلي خمس صلوات مرة واحدة وخلاص نفذت أنا الأمر ثم يترك بعد ذلك الصلوات، لا، وإنما نقول هنا ورد ما يقتضي التكرار. ما هو التكرار؟ ما الذي جعلنا نقول إن الصلوات الخمس تفيد التكرار؟ نقول لأن هذه الصلوات الخمس ربطت بسبب، فالظهر ربطت بزوال الشمس، والفجر بطلوع بدخول الفجر، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، فكلما دخلت هذه الأوقات طلبت منك الشريعة أن تصلي. فإذا ورد ما يدل على التكرار فيجب عليك أن تكرر. طيب إذا لم يرد ما يقتضي التكرار لا تكرر، يكفي أن تفعل ذلك مرة واحدة. واضح هذا؟ ثم قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. طيب، معنى هذا والأمر بالفعل المهم المنحتم يعني الواجب، أمر به، أمر بهذا الشيء، وبالذي به يتم، يعني الشريعة إذا أمرتك بشيء فإنها تأمرك بهذا الشيء وبالذي لا يتم إلا به، وبالذي لا يتم إلا به. مثال ذلك قال الناظم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، يعني حينما أمرتك الشريعة بالصلاة فلا تظن أنها فقط أمرتك بالصلاة، لا، هي أمرتك بالصلاة وبكل الأشياء التي تصحح الصلاة. فلما تأمرك بالصلاة كأنها أمرتك بالوضوء قبل الصلاة، ولما أمرتك بالصلاة فكأنها أمرتك أيضا بستر العورة. لماذا؟ لأن ستر العورة والوضوء وإلى آخره هذه لا تتم الصلاة إلا بها. فالقاعدة تقول الشيء الذي لا يتم إلا بها إلا بهذا الشيء إلا بغيره فلا بد من هذا الغير. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. فالوضوء وسيلة إلى الصلاة، وكل شيء للصلاة يفرض. طيب، نقف عند هذا القدر وسنعيد شرح هذه المسألة مرة أخرى إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.